بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزل الحديث في بيان التوابع، كنا هي خمسة: النعف وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل. انتهينا من كلام المتعلق بالنعف، ثم قال بعدما بوب للنعف: حسب أن يذكر فصلا أو بابا في بيان المعرفة والنكرة للمناسبة، لأنه اشترط التعريف تطابق تعريفا بين النعت والمنعوت. ثم قال: باب العطف. باب العطف أي هذا باب بيان حقيقة العطف. باب العطف أي هذا باب بيان حقيقة العطف. والعطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وأما في الاصطلاح عند النحاة فالعطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان بالنسبة يعني عطف أريد به البيان، والبيان كما هو معلوم أن المراد به الإيضاح والكشف والتفسير، حينئذ يكون قد عطف بمعنى أنه رجع إلى المتبوع فكشف وبين ذلك المتبوع، فزاده إيضاحا إن كان موضحا، أو زاده تخصيصا إن كان مخصصا، إن كان عطف البيان مخصصا. عطف البيان نقول بيان لأنه مبين لما قبله، مبين لما قبله، وفيه معنى الرجوع، لأنه إذا قيل أقسم أبو حفص، أبو حفص عمر، عمر هذا عطف بيان. لما قيل أقسم أبو حفص هذا ما يتأكد أنه عمر رضي الله تعالى عنه، إنما يحتمل عمر وغيره. حينئذ لما قال عمر رجع إلى أبو حفص فكشف وفسر ووضح وبين، إذن حصل البيان أو لا؟ نقول حصل البيان بعطف البيان، وفيه معنى الرجوع، لأنه قال أقسم أبو حفص ثم رجع إلى أبو حفص فبينه وكشفه بقوله عمر. ما حقيقة عطف البيان؟ نقول هو التابع أو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة، جنس يشمل التوابع الخمسة، فكل تابع فهو داخل في هذا الحد. موضح أو مخصص، موضح لمتبوعه إن كان معرفة، ومخصص لمتبوعه إن كان نكرة، إن كان نكرة. بهذا القيد كونه موضحا ومخصصا خرج به التوكيد. جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، نقول نفسه عينه، لم يؤت به للتوضيح والتخصيص. لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن فائدة التوكيد ليست هي التوضيح والتخصيص التي هي موجودة في النعت وعطف البيان. إذن قوله موضح أو مخصص نقول هذا فاصل أخرج به التوكيد، وأخرج أيضا عطف النسق، أخرج به عطف النسق، لأن عطف النسق هذا ليس موضحا ولا مخصصا، ليس موضحا ولا مخصصا، وإنما تكون وظيفته بحسب وظيفة ومعنى حرف العطف، وظيفة ومعنى حرف العطف. وأخرج البدل أيضا، أخرج البدل، فقوله موضح أو مخصص أخرج البدل: أكلت الرغيف ثلثه. هذا ليس فيه توضيح ولا تخصيص كما سيأتي في موضعه. إذن قوله تابع هذا جنس شمل التوابع الخمسة، موضح أو مخصص أخرج التوكيد وعطف النسق والبدل. جامد، هل خرج بقوله موضح أو مخصص النعت؟ لا. لماذا؟ لأن النعت فائدته التخصيص والتوضيح. إذن تابع موضح أو مخصص شارك النعت وعطف البيان في هذه القسمة. جامد أخرج أخرج النعت، لأنه كما سبق النعت تابع مشتق، لابد أن يكون مشتقا، فإذا لم يكن مشتقا حينئذ ينظر إلى النوع الثاني وهو كونه جامدا، فإن كان جامدا فإما أن يؤول بمشتق أو لا، فإن أمكن تأويله بمشتق فهو داخل في النعت، لأن النعت قسمان: مشتق ومؤول بالمشتق. قال جامد أخرج النعت المشتق، غير مؤول أخرج النعت الجامد غير المشتق. إذن النعت تسمع، نعت يكون مشتقا بذاته كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التنظيم، قلنا هذه المشتقة. وإذا أطلقت من باب النعت انصرفت هذه أربعة. المؤول بالمشتق أن يكون في اللفظ جامدا ولكنه في المعنى يفسر بالمشتق، مثل اسم الإشارة وذو التي بمعنى صاحب والمنسوب والجملة الخبرية والمصدر، يقول هذه في اللفظ جوامد لكنها تفسر بالمشتق، يعني تقوم مقام المشتق أو يؤتى بمشتق في مقامها. مررت بزيد هذا، هذا نقول نعت وهو في اللفظ مشتق اسم مبني ليس اسم فاعل إلى آخره، يعني لازم نقول مررت بزيد المشار إليه، والمشار إليه هذا اسم مفعول، اسم مفعول. إذن قوله جامد أخرج بعض النعت وهو المشتق، وغير مؤول أخرج البعض الآخر وهو فيما إذا وقع النعت جامدا لكنه مؤول بالمشتق، فتعين حينئذ أن يقال عطف البيان تابع فائدته التوضيح والتخصيص، ثم هو جامد وغير مؤول، جامد وغير مؤول، لأن الجامد نوعان، جامد يؤول بالمشتق وجامد لا يؤول بالمشتق، الثاني هو عطف البيان. حكمه نقول يتبع أو يوافق متبوعه في 14 التي ذكرناها في النعت الحقيقي، 14، العشرة ما هي؟ واحد يجيب ما الذي بقي؟ محمد الرفع في الإعراب، يعني هذه 10 يتبعه في 14 مثل النعت الحقيقي، واحد من أوجه الإعراب، وواحد من الإفراد والفرعي، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. إذن لا إشكال، عطف البيان لما كان مفيدا فائدة النعت، هكذا قال النحاة، لما كان مفيدا فائدة النعت من الإيضاح والتخصيص يلزمه موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن والإعراب. أقسم أبو حفص عمر، أقسم فعل ماضي، أبو حفص هذا فاعل، أبو فاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، أبو حفص أبو مضاف وحفص مضاف إليه، عمر شرابها يقول عطف بيان، عطف بيان، لماذا عطف بيان؟ لأنه تابع موضح جاء بعد معرفة أبو حفص، معرفة موضح جامد غير مؤول، لأن عمر هذا علم والأعلام هذه جامدة ولا تؤول به بالمشتق، ولا تؤول به بالمشتق. هذا خاتم حديد، هذا مبتدا، خاتم خبر حديد عطف بيان له أوجه، لكن المثال هنا في عطف بيان، فنقول حديد هذا عطف بيان، عطف بيان لأنه تابع مخصص هنا لأنه جاء بعد النكرة، جامد غير مؤول، جامد غير مؤول. يلد الإشكال فيه قال أبو بكر الصديق، قال عمر الفاروق، نقول عطف البيان لا يكون مشتقا، والصديق فعيل والفاروق فاعول مشتق، وكيف نقول هذه عطف البيان وهي مشتقات؟ نقول عطف البيان جامد غير مؤول بالمشتق. صارت علامة، صارت سلبت المعنى الذي دلت عليه سامخ، إذا مسلوبة المعنى، فاروق لا يدل على شيء، هو في الأصل سمي فاروق للفرق بين الحق والباطل، والصديق سمي صديق هذا فعيل لكثرة الصدق لكونه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وغيره، فحينئذ نقول هذا المعنى صار لما صار اللفظ إذا أطلق انصرف إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي الأصل هو مشتق، تقول صار كالعلم، كما تقول عمر وعثمان إذا أطلق انصرف إلى مسمى، كذلك الصديق إذا أطلق انصرف إلى مسمى وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حينئذ صار علما، كذلك الفاروق، الفاروق هذا مشتق في الأصل، لما صار علما يعني إذا أطلق يعين مسماه مطلقا بلا قيد نقول عمل معاملة الأعلام، حينئذ سلب المعنى الذي كان دالا عليه قبل العالمية. إذن لا اعتراض على هذا الحد. فدية طعام مسكين، فدية طعام، طعام هذا عفو بيان، عفو بيان أريد به التخصيص. ومنع كثير من النحاة كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، منعوا كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، والصواب أنه يصح أن يكون نكرة تابعا للنكرة. ويسقى من ماء صديد، صديد هذا عطف بيان وهو نكرة، وماء هذا متبوعه وهو نكرة، وهو نكرة. إذن عطف البيان يأخذ حكم متبوعه، إن كان مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور. والقاعدة عندهم أن كل اسم صح إعرابه عطف بيان يصح إعرابه بدل كل من كل، كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده، وحينئذ يكون العامل فيه أو العمل فيه أو العامل على نية تكرار العمل، يعني الذي عمل في البدل ما هو؟ ليس هو عين الذي عمل في المتبوع، ليس كالنعت، وإنما هو على نية تكرار العمل، هذا هو عطف البيان. ولكن المصنف هنا عنون بماذا؟ قال باب العطف، وأراد به النوع الثاني وهو عطف النسب، بدليل أنه لم يذكر عطف البيان، بدليل أنه لم يذكر عطف البيان. باب العطف، نقول باب العطف، هل هذه للعهد؟ أي عهد؟ العهد الذهني، عهد الذهني، والذي يوقف الطالب على هذا المعهود وهو أمر ذهني هو الموقف. وإن شئت تقول للعهد الحضوري، لأنه ذكر فيما تحت العنوان ترجمة ماذا قال هذا، وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يسامع، حينئذ ذكر ماذا؟ ذكر العطف، عطف النسب. باب العطف، باب العطف، أي المراد به عطف النسق، عطف النسق بفتح السين، نسق، نسق بفتح النون والسين، اسم مصدر بمعنى اسم المفعول، نسق بمعنى المنسوب. يقال نسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض، والمصدر بالتسكين نسق، نسق، عطف النسق من باب إطلاق اسم المصدر مرادا به اسم المفعول، أي العطف المنسوب من إضافة الموصوف إلى الصفة أو المسمى إلى الاسم. والنسق أو النسق هو النظم. عطف النسق اصطلاحا هو تابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها، التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة أو التسعة الآتي ذكرها. التابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة كلها، المتوسط أخرج كل التوابع، المتوسط بينه وبين متبوعه يعني الذي وقع وسطا بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف الآتي ذكرها، حينئذ أخرج النعت لأن النعت متصل والتوكيد متصل وعطف البيان كذلك والبدل، هذه كلها متصلة بمتبوعاتها، حينئذ ليس تم فاصل بحرف أو غيره بين التابع والمتبوع. إذن اختص الحد بماذا؟ بعطف النسق، عطف النسق. قال هذا، وإن العطف أيضا تابع هذا، أي خذ هذا المذكور من أحكام النعت السابقة الذكر، هذا أي خذ هذا، أو هذا حكم النعت المذكور السابق، أو حكم النعت هذا، الذي نصح إعرابه مفعول به خذ هذا المذكور، أو خبر لمبتدأ محذوف حكم النعت السابق الذكر هذا، أو هذا حكم النعت، هذا يسمى عندهم براعة المخرج، الانتقال من حال إلى حال، من كلام إلى كلام، إن كان بينهما مناسبة فيسمى براعة المخرج، وإن لا يسمى الاقتضار إن لم يكن مناسبة، وهنا فيه مناسبة لأنه انتقل من بيان نوع من أنواع التابع وانتقل إلى تابع آخر، إذا لم ينتقل من جنس إلى، لم ينتقل من نوع إلى نوع، وإنما انتقل من فرد إلى فرد، لأن النعت وعطف النسق فردان بالنعت، والنعت جنس، حينئذ لما انتقل من نوع من أنواع أو فرد من أفراد الجنس وهو إلى بيان عقل النسق تقول بينهما مناسبة، وهذا ما يسمى ببراعة المخلص. وإن لم تكن مناسبة حينئذ يسمى اقتضابا، يسمى اقتضابا. هذا إذا هذا جملة وليس بمفرد، هذا جملة وليس بمفرد، لأنك إما أن تقدره مفعول به لفعل محذوف خذ هذا المذكور، وإما أن تجعله خبرا مبتدأ محذوف حكم النعت هذا، وإما أن تجعله مبتدأ حذف خبره، إذا صار جملة الغرض منها التخلص. وإن الواو هذه حرف استئناف، إذا بدأ كلام جديد. إن العطف أيضا إن يقال فيها ما قيل فيه إن السكون وإن الكلام، كلام هنا لا يناسبه التوكيد. العطف أيضا أيضا هذا مصدر مفعول مطلق، آض يئيض أيضا بمعنى رجعنا رجوعا لبيان التوابع فنبين حكم عطف النسب، فأيضا دائما تكون منصوبة ونصبها يكون على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، والعامل فيه محذوف واجب الحذف تقديره آض، والمضارع منه يئيض أيضا هذا مصدر. وإن العطف أيضا تابع، إن العطف عطف اسم إن تابع، تابع يعني من التوابع، من التوابع، إذا حكم عليه بأنه من التوابع ولكن ليس فيه فائدة جديدة. حروفه وإنما ذكره توطئ لما بعده، حروفه أي حروف التابع أو حروف العطف عشرة، لما قال حروفه علمنا أن مراده بقوله إن العطف عطف النسب، لأن الذي له حروف هو عطف النسب. إن العطف تابع حروفه عشرة، حروفه ضمير يعود على العطف، حروف العطف، فصار قيدا لقوله العطف لأن المراد به عطف النسب. حروفه عشرة، حروف مبتدأ، عشرة خبر، عشرة بعد إما، إما سيأتي أنها من حروف العطف والأصح إسقاطها، الذي تصير تسعة، حروفه عشرة أو تسعة بإسقاط إما، لأن إما الأصح أنها ليست بحرف عطف، وإنما العاطف الذي قبلها وهو كون الواو تلازمها نقول الواو هي حرف العطف. بدليل ماذا؟ بدليل أنه لا توجد إما التي يقال أنها حرف عطف إلا ولازمتها أو سبقتها الواو، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف، أليس كذلك؟ حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، فلما دخل في الواو على إما ولازمتها في كل ترتيب، فإما منا بعد وإما فداء، قالوا إما هذه حرف عطف، نقول لا، صواب أن الواو هي حرف العطف، وإما هذه للتفصيل، للتفصيل. يا سامع، هذه منادى سامع والمراد به تثمير البيت. حروف العطف قلنا عشرة، وهذه تنقسم إلى قسمين، حروف العطف نقول عشرة، وهي قسمان، ما يشرك في اللفظ والمعنى وهو ستة على ما ذكره المصنف، ما يشرك في اللفظ فقط وهي ثلاثة، بل ولكن ولا، بل ولكن ولا، ما يشرك في اللفظ والمعنى يعني في الإعراب والمعنى، في الإعراب في اللفظ يعني في الحكم، والمراد به الإعراب، فيكون حكم التابع حكم متبوعه، فيكون حكم التابع حكم متبوعه، فإن كان المعطوف مرفوعا كان المعطوف مرفوعا، وإن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور، وإن كان ملزوما فهو ملزوم، لأن العاطف كما سيأتي يدخل في الأفعال. إذا ما يشرك في اللفظ أي الإعراب والمعنى وهو ستة، وما يشرك في اللفظ فقط وهي ثلاثة، بل ولا ولكن. الواو حروف العطف حروف عشرة، الواو إيش إعرابها؟ بدل مفصل من مجمل قول عشرة، حروفه عشرة الواو، وأقسامه ثلاثة اسم، اسم تقول هذا بدل مفصل من مجمل، لأن ثلاثة هذا مجمل مبهم، فإذا جاء بعده المفرد داخل في العدد نقول هذا بدل مفصل من مجمل. هنا قال حروفه عشرة الواو، الواو هذا بدل من عشرة، وبدل المرفوع مرفوع كما سيأتي، ويصح أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أولها الواو، فالواو هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أولها، أو يكون مبتدا خبره محذوف منها الواو، منها الواو، الواو هذا مبتدا، أين الخبر؟ محذوف. الواو المراد به مسمى الواو، جاء زيد وعمر واو، فلا تقول جاء زيد الواو وعمر، تقول جاء زيد وعمر، إذا مسمى الواو هو الذي يكون حرف عاطف وليس لفظ الواو. الواو هذا اسم، وهو اسم ليس بحرف، وإنما مسماه هو الحرف، يعني تقول جاء زيد و و و، هذا هو الحرف. أما الواو هذا اسمه، فالذي يحكم عليه بكونه حرفا من حروف العطف هو مسمى الواو، جاء زيد وعمر. وأما الواو لفظ الواو هذا دخلت عليه ال، وما دخلت عليه ال هو اسم، إذن الواو اسم، تقول هذه واو بالتنوين، هذه واو بالتنوين، تقول الواو حرف علة. الواو، الواو من حيث المعنى قالوا لمطلق الجمع، لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا تعقيب ولا محل، يعني لا تفيد ترتيبا ولا تعقيب، لمطلق الجمع، مطلق الجمع لا تدل على ترتيب ولا تعقيب. تقول جاء زيد، جاء زيد وعمر، جاء فعل ماض وزيد فاعل، وعمر الواو حرف عطف مبني على فتح لا محل له من الاعراب، عمر هذا معطوف على زيد، وللمعطوف حكم المعطوف عليه، تبعه في الرفع، تبعه في الرفع. لماذا؟ لأن العطف هنا عطف نسق، أي الذي يكون تابعا، والواو هذه من القسم الأول الذي يشرف في الحكم في اللفظ والمعنى. إذن تم شركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وهو الرفع، والمعنى وهو إثبات المجيء، إثبات المجيء، ثبت المجيء لزيد كما أنه ثبت لي لعمر، فعليه جاء زيد وعمر، وعمر هذا معطوف على زيد، شاركه في الإعراب وشاركه في المعنى وهو إثبات، إثبات المجيء. جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، ما الذي دلنا على اشتراكهما في المجيء؟ الواو، إذن الواو للشركة للتشريك هي التي دلت على أن عمرا مشارك لزيد في إحداث الفعل. ثم يحتمل الكلام بعد ذلك ثلاثة احتمالات، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، يحتمل ماذا؟ أنهما جاءا معا، ويحتمل أن زيد جاء قبل عمر، ويحتمل العكس أن عمرا جاء قبل زيد. هذه ثلاث احتمالات، أيهما أرجح؟ ها؟ أيهما أرجح؟ زيد قبل عمر، ما دليل الترجيح؟ هل هناك ترجيح بلا مرجح؟ نقول يحتمل ثلاث احتمالات على السواء، وإذا وجد مرجح من خارج اللفظ اتبع وإلا بقي على الأصل. فإذا سمعت جاء زيد وعمر يحتمل أن زيد وعمر أتيا أو جاءا معا في وقت واحد، ويحتمل أن زيد قبل عمر أو عمر قبل زيد، ولا يرجح ترجيح أو أحد الاحتمالات على الآخر. لماذا؟ لأن الواو تفيد مطلق الجمع، كون زيد مع عمر فقط اجتمعا، أيهما مقدم؟ هل دخلا معا؟ هل تقدم السابق أم اللاحق؟ لا تتعرض الواو لمثل هذا، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا تنصيصا على المعية، وإنما تدل على اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الواو هنا تدل على ماذا؟ على المعية، لكنها بدليل خارج، تدل على المعية ولكنها بدليل خارج. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال، هذه الواو تدل على ماذا؟ تدل على الترتيب ولكن بدليل خارج، بدليل خارج. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا، هؤلاء المنكرين البعث دهريا، نموت ونحيا، تعقيب ترتيب لو قيل ترتيب نموت ونحيا هل أنكروا البعث؟ لا، لم ينكروا البعث. حينئذ نموت ونحيا، نحيا ونموت، نحيا ونموت، لأنهم منكروا البعث. حينئذ هذه الواو لا تدل على الترتيب، بل تدل على أن ما بعدها سابق عما قبلها، تدل على أن ما بعدها سابق عما قبلها، يعني عكس الترتيب. ولو كانت بالترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت. إذن نقول الواو هذه لمطلق الجمع، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية. وإن دلت على الترتيب أو المعية أو التعقيب فمن دليل الخارج، وأما لذات الواو فلا. ولذلك قال بعضهم تعطف اللاحق على السابق، تعطف اللاحق على السابق، وتعطف السابق على اللاحق، وتعطف المصاحب على مصاحبه، كل منهما يقع، كل منهما يقع. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، عطفت ماذا هنا؟ أيهما أسبق، نوح أم إبراهيم؟ نوح عليه السلام أسبق. إذن عطفت اللاحق على السابق، عطفت اللاحق على السابق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، عطفت ماذا؟ السابق على اللاحق، لأن الذين من قبلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عطفت السابق على اللاحق. وتعطف المصاحب على مصاحبه، فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني معه، وصارت حينئذ للمعية. الواو والفاء، والفاء أي مسمى الفاء، مسمى الفاء، والفاء تكون للترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. تقول جاء زيد فعمرو، جاء زيد فعمرو، هنا الفاء نقول تفيد الترتيب، ومعنى الترتيب أن مجيء عمرو وقع وحصل بعد مجيء زيد، إذن ليست كالواو، وتدل على التعقيب بمعنى أن مجيء عمرو وقع مباشرة بعد مجيء زيد بلا مهلة، بلا تراخي، بلا مدة زمنية، مباشرة جاء زيد فعمرو، تلاه عمرو دون فاصل زمني، دون فاصل زمني. إذن الفاء نقول للترتيب والتعقيب، والمراد بالتعقيب وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة، من غير مهلة. والمراد بالمهلة هنا مدة زمنية، المدة الزمنية، أن يكون فاصل، أن يكون فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه في الزمن، هذا المهلة. فإذا قيل للتعقيب معناه وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بلا مهلة، بلا فاصل زمني، مباشرة جاء زيد فعمرو، فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، هكذا نص النحاة، هكذا نص النحاة. حينئذ تفيد ماذا الفاء؟ تفيد الترتيب، ولا يجوز أن يقال بالعكس، وتفيد التعقيب، وتفيد التشريك في الحكم، تشريك في الحكم، وهذا حكم عام في جميع الحروف، قبل أن نحتاج إلى التنصيص عليه في كل حرف، كل حرف من حروف العطف تفيد التشريك في الحكم، يعني في اللفظ، أن ما بعدها يتبع المعطوف عليه في الإعراب، إن كان مرفوعا فمرفوعا إلى آخره. وتعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه، جاء زيد فعمرو، المجيء هنا يقع بعد المجيء ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. لكن لو قال مثلا دخلت البصرة فبغداد، دخلت البصرة فبغداد فمصر فالجزائر فالمغرب، نقول فات هذه لي التعقيب. لكن إذا انتقل دخلت البصرة فبغداد، هل ثم فترة ومهلة زمنية بين دخول البصرة وبغداد؟ لابد من هذا، ولا كيف ينتقل مباشرة دخل البصرة ودخل بغداد؟ يقول هذا لا يمكن، إذا لابد من مهلة زمنية. فنستثني كل في التعقيب، نقول كل تعقيب بحسبه، فإن كان يقتضي زمنا فحينئذ يصير هذا الزمن مستثنى، ويكون التعقيب على أصله، فإن زاد على ذلك انتفى التعقيب. يعني لو كانت الفترة الزمنية في الانتقال من البصرة إلى بغداد 3 أيام. فإذا دخل البصرة فبغداد في زمن 3 أيام حصل التعقيم، لكن لو جلس 10 أيام تقول لا يصح التركيب، وإنما يقول دخلت البصرة ثم بغداد. لماذا؟ لوجود المهلة، لوجود المهلة. فإن كان زمن لا بد منه في الانتقال من المعطوف عليه إلى المعطوف ولا يحصل إلا بهذا الزمن، نقول هذا يستثنى من التعقيم، كما هو في المثال المشهور تزوج فولد له، تزوج زيد فولد له، الفاعل للتعقيم، للتعقيم مباشرة، تزوج عقد النكاح فولد، لا بد من مهلة. إذن تعقيب كل شيء بحسبه، دخلت البصرة فبغداد، تزوج زيد فولد له، ثم يعني وثم، هذا هو الحرف الثالث بضم الثاء، بضم الثاء، وهي تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب والتراخي. جاء زيد ثم عمرو، مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد ولكن بمهلة وزمان. جاء زيد ثم عمرو، إذن بين مجيء زيد وبين مجيء عمرو مهلة زمنية، مهلة زمنية. أو من حروف العطف أو، وأو إما أن تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، إما أن يخير بين شيئين أو أشياء. تقول جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو أو خالد، إذن وقع التخير بين شيئين أو بين أشياء، والأشياء هذه لا نهاية لها، ولها 4 معاني، لها 4 معاني: التخيير والإباحة والشك والتشكيك، التخيير والإباحة والشك والتشكيك. التخيير والإباحة إذا وقع أو بعد الطلب، وهذا يشمل الأمر والنهي وكل ما يدل على الطلب. التخيير والإباحة، تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، تزوج هذا فعل أمر، هندا مفعول به أو حرف عطف ومن يعطف له محل من الإعراب. أختها هذا معطوف على هند، والمعطوف على منصوب منصوب، إذا شركته في الحكم. أو هنا نقول وقعت بعد أمر، حينئذ تكون لماذا؟ إباحة أو التخيير؟ لا، إذا كان للتخيير لا يجوز الجمع بينهما، إن كان للإباحة يجوز الجمع. جالس الحسنة أو ابن السيرين هذا مثاله، أدرس النحو أو الفقه للإباحة. إذا جاز الجمع بينهما وأمكن الجمع وليس ثم مانع عقلا ولا شرعا قالوا هذا للإباحة. جالس الحسن وابن السيرين هل لك أن تجمع بينهما؟ هل لك يجوز؟ نعم. هل هناك مانع عقلي أو شرعي؟ لا يوجد مانع عقلي ولا شرعي، فلك أن تجمع بينهما. قالوا أو هذه لي للإباحة، للإباحة، لأنه يمكن الجمع. أدرس النحو أو الفقه، لست مخير إما النحو إلا الفقه، لا، لك أن تجمع بينهما. فنقول أو هنا وقعت بعد طلب، بعد أمر، فحينئذ نقول هذه تدل على الإباحة، لأنه يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. وأما تزوج هندا أو أختها، هنا لا يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، حينئذ صارت أو هذه للتخيير، للتخيير إذا وقعت بعد طلب ولا يمكن الجمع، للإباحة إذا وقعت بعد طلب وأمكن الجمع. والشك والتشكيك هذا إذا وقع بعد الخبر، إذا وقعت أو بعد الخبر الذي هو يحتمل الصدق والكذبة لذاته. جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو، ما تدري من الذي جاء عند جالسة، وتقول جاء زيد أو عمرو، شككت أنت فواحد منهما فقلت جاء زيد أو عمرو، الشك من عندي فأنت مع عدم العلم، والتشكيك مع العلم بأن أحدهما قد جاء، تعلم أن واحد منهم جاء وتقول جاء زيد أو عمرو، ما تريد أن تبين له من الذي جاء، فتقول جاء زيد أو عمرو، تريد الإبهام والتشكيك، أن تشككه في الخبر، فحينئذ أنت تعلم أن الذي جاء زيد، فتقول له جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو. إذا نقول أو يعطف بها أحد الشيئين، أو تقع بين شيئين أو بين أشياء. تدل على الإباحة أو التخيير أو الشك أو التشكيك. الإباحة والتخيير إذا وقعت بعد طلب، والفرق بينهما أن الإباحة يجوز الجمع بينهما والتخيير لا يجوز الجمع بينهما، والمانع قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وأما الشك والتشكيك فإذا وقعت بعد الخبر وهما ليس بطلب محتمل الصدق والكذب لذاته، فحينئذ تفيد الشك إذا كان المتكلم غير عالم بمدلول الخبر، وتفيد التشكيك إذا كان المتكلم عالما بمضمون الخبر. الواو والفا ثم أو إما إما وإما يعني، هذه كلها معطوفات بحرف عطف مقدم. الواو والفا وثم وأو وإما، لكنهم يحذفون حرف العطف وجائز في الشعر اتفاقا مختلف فيه في النثر. إما نقول الصحيح أنها ليست بحرف عطف، الصحيح أنها ليست بحرف عطف ليست عاطفة، والعاطف إنما يكون الواو الملازمة لها. فإما منا بعد وإما فداء وإما، نقول الواو هي التي عطف وليست إما، بدليل أن لو كانت إما حرف عطف فالواو باتفاق أنها حرف عطف وهي أم حروف العطف، فحينئذ لصح دخول حرف العطف على حرف العطف وهو ممتنع لا يجوز دخول حرف عطف على عطف، بل يدخل على اسم أو جملة. لذلك قال الجرجاني: عدها في حروف العطف سهو ظاهر. عدها يعني إما، عدها في حروف العطف سهو ظاهر، سهو ظاهر يعني سهو وخطأ. وبل لكن ولا، هذه ثلاثة أحرف: بل ولكن ولا، وهذه يجمع بينها في الذكر. لماذا؟ لأن بينها افتراقا، اجتماعا وافتراقا، يعني تفترق في أشياء وتجتمع في أشياء، إذن بينهما اجتماع اشتراك، وبينها افتراق أيضا، بين لا ولكن وبل. فأما اشتراكه فاشتراكها كلها فمن وجهين: أولا أنها عاطفة كلها تعاطف، يعني ما بعدها يكون آخذا حكم ما قبلها، لأن ما بعدها يكون معطوفا وما قبلها معطوف عليه، فحينئذ أخذ حكمه شركته في اللفظ، وهذه التي تشرك في اللفظ فقط دون المعنى. ذكرنا أن حروف العطف قسمان: ما يشرك في اللفظ والمعنى، وهذه ستة أو خمسة، ومنها ما يشرك في اللفظ فقط في الإعراب أما المعنى فلا، وهذه ثلاثة: بل ولكن ولا. إذن إنها عاطفة. ثانيا: تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. تفيد ماذا؟ رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. جاء زيد، تقول: ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد بل عمرو. إذا ردت السامع من ماذا؟ من الحكم الذي وقع فيه الخطأ إلى الصواب، إلى الصواب. هذا مادة الاجتماع، اجتمعان في اثنين: عاطفة وتفيد رد الحكم أو السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. الأمر الذي يفترقان أو تفترق به هذه من وجهين: أولا أن لا هي حرف عطف تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، قصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن لقصر القلب فقط. قصر القلب هذا يكون متعلقه الاعتقاد، وقصر الإفراد أن يكون المراد به التعيين. يقول مثلا: جاء زيد، جاء زيد، هذا مفرد، أنا أقول جاء زيد، فيقول عمرو: ما جاء زيد بل عمرو. ما هو القصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. قد يعتقد الشخص مجيء زيد فقط، فحينئذ هذا الحكم إن كان صوابا لا إشكال، وإن كان خطأ فحينئذ يحتاج إلى تصحيح، إلى تصويب، فتقول: ما جاء زيد، نفيت المجيء عن زيد، بل عمرو. حصل ماذا؟ حصل قلب أن تعتقدت مجيء زيد، والصواب أنك تعتقد مجيء عمرو، فقلب الاعتقاد عند السامع، قلب الاعتقاد عند السامع بماذا؟ بلا ونحوها. ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو. أما التعيين أو الإفراد أن يعتقد مجيء زيد وعمرو مع بعض، يعتقد مجيئهما معا، فحينئذ يريد أن يقصر الحكم على واحد منهما فيقول ما جاء زيد بل عمرو، إذن حصل تعيين وحصل إفراد، هذا ما يسمى بقصر القلب أو قصر الإفراد. الإفراد أن يكون متعلق الحكم واحد، تقول ما جاء زيد أو جاء زيد لا عمرو، فحينئذ تقلب الحكم الذي تعلق به قلب المتكلم أو السامع من اعتقاد مجيء زيد إلى اعتقاد مجيء عمرو، هذا يسمى قصر القلب. وإذا اعتقد مجيئهما والواقع أن الذي جاء واحد فتقصر الحكم على واحد وتنفيه عن الآخر. لا التي حرف عطف تكون لقصر القلب وقصر الإفراد معا، يعني تستعمل للتركيبين. وبل ولكن لقصر القلب فقط، تقول جاءني زيد لا عمرو، جاءني زيد لا بكر، نقول لا هذه تفيد قصر الإفراد وقصر القلب. جاءني زيد لا بكر، أنت تعتقد أن الذي جاء من؟ بكر، تعتقد أنت أن الذي زارني بكر، والأمر ليس كذلك، أريد أن أقلب لك النية المعتقد فأقول لك جاءني زيد لا عمرو الذي اعتقدته أنت، إذن قلبت اعتقادك، أنت تعتقد أن الذي جاء بكر، فحينئذ جئت بلا لقصر القلب فقلبت الاعتقاد من كون الذي جاء بكر إلى زيد، فأقول جاءني زيد لا عمرو. وإذا اعتقدت أن الذي جاءني زيد وعمرو معا والواقع ليس كذلك بل واحد منهما وهو زيد، فأقول لك جاءني زيد لا بكر، إذا مثال واحد يصلح لماذا؟ لقصر القلب وقصر الإفراد، مثال واحد في لا يصلح لقصر القلب وقصر الإفراد، لقصر القلب وقصر الإفراد. فتقول جاءني، جاء زيد، جاءني زيد لا بكر، وقد يكون المعنى مرادا به اثنين شخصين معا، هذا يعتقد أن الذي جاءني بكر فقط، وهذا يعتقد أن الذي جاءني زيد وبكر، فأقول جاءني زيد لا بكر، ردا على هذا ويكون قصر قلب، وردا على الآخر ويكون قصر إفراد. جاءني زيد لا بكر رد على من اعتقد أن بكرا جاء دون زيد أو أنهما جاءاك معا، فحينئذ الحكم يشمل النوعين. ما جاءني زيد لكن بكر، ما جاءني زيد لكن بكر، هذا قصر ماذا؟ قصر قلب فقط. بل ولكن لا تستعمل إلا في قصر القلب لا في قصر الإفراد، لأن الذي يعتقد أن الذي جاءك بكر والحكم مخالف لذلك فتقلب عليه فقط، وليس عندنا هنا إفراد. ما جاءني زيد لكن بكر أو قل شئت بل بكر، والحكم مختص بماذا؟ بقصر القلب فقط، رد على أو ردا على من اعتقد العكس. إذا نقول لا تكون لقصر القلب والإفراد معا، ولكن وبل تكون لقصر القلب فقط ولا تأتي لقصر الإفراد، ولا تأتي لقصر القلب والإفراد. والإفراد قصر القلب المراد به أن يعتقد مجيء الاثنين فتعين له واحد، هذا قصر ماذا؟ الإفراد. وقصر القلب أن يعتقد أن الذي جاءك زيد فيكون مخطئا فتبين له أن الذي جاء من؟ بكر مثلا. الفرق الثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، جاءني زيد لا بكر يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي وكذلك لكن، بل ولكن يعطف بهما بعد النفي ولا يعطف بها بعد الإثبات. إذا عطف ببل بعد الإثبات إذن يعطف ببل بعد النفي وبعد الإثبات، ولكن بعد النفي خاصة. نقول لا حرف عطف يعطف به بعد الإثبات فقط ولا يعطف به بعد النفي، ولكن بعد النفي فقط، وبل بعد الإثبات والنفي، بعدهما معا بعد الإثبات والنفي. إذا عطفت ببل بعد الإثبات حينئذ يكون المعنى ما قبل بل في حكم المسكوت عنه، لو قلت جاء زيد بل عمرو، بل هذا للإضرار، جاء زيد بل عمرو، الحكم الذي أثبته لزيد وهو المجيء أثبته لماذا؟ لعمرو، بل عمرو، يعني بل الذي جاء من عمرو، وزيد مسكوت عنه، سلف عنه المجيء، ولم تثبت ولم تنفي، فحينئذ يكون مسكوتا عنه. إذا كان بل عطف بها بعد الإثبات ما قبل بل يكون مسكوتا عنه، من جهة أنه لا يحكم عليه بشيء، جاءني زيد بل عمرو، زيد هذا مسكوت عنه، لا يثبت له مجيء ولا ينفع عنه المجيء. إذن بل ولكن ولا، هذه تفترق وتشترك. وحتى حرف عطف، لكن في بعض المواضع ليست مطلقا دائما حتى تكون حرف عطف، وإنما في بعض المواضع، وهي تأتي للغاية والتدريج. الغاية معناها آخر الشيء، والتدريج وقوع ما بعدها شيئا فشيئا، وقوع ما بعدها شيئا فشيئا، يعني أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، وحينئذ يلزم أن يكون ما بعدها يقع شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية، وهو الاسم المعطوف. ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، يجب في العطف بحتى أن يكون المعطوف الذي بعدها معطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا وإما تقديرا. أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس جزء من السمكة، حقيقة أو تقديرا؟ حقيقة، لأنه متصل بها. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، والزاد حتى نعله، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله، حتى نعله هذا معطوف على ماذا؟ على الصحيفة، ألقى الصحيفة حتى نعله. إذن انقضى ما قبلها شيئا فشيئا، هل النعل جزء من الصحيفة؟ الجواب لا، وإنما هي كالجزء. لماذا؟ لأن المراد ألقى ما يثقله حتى نعله، فصار النعل كالجزء تقديرا مما يثقله، ولا شك أنه داخل فيه. وأم فاجهدتنا، وأم هذه أيضا تكون حرف عطف، والمراد بها أم التي لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، أم المتصلة، أم المتصلة، أم المقطعة هذه بمنزلة بل. أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ أم هذه حرف عطف، ما المراد بها؟ طلب التعيين، وقعت بين شيئين، زيد ومن وعمر، هناك شيء محقق وهناك شيء مشكوك فيه. عندك لا بد أن يكون واحد منهما، والمشكوك فيه الذي يطلب تعيينه زيد أو عمر، فحينئذ جيء بأم هذه لطلب التعيين بعد همزة، أزيد بعد همزة داخلة على أحد المستويين، ولذلك هي قامت مقام الهمزة، هي قامت مقام الهمزة لأنها عُدلت بالهمزة التي دخلت على زيد، فحينئذ الجواب يكون بماذا؟ ها نعم أو لا؟ أزيد عندك أم عمرو؟ نعم أو لا؟ ها ما يكون الجواب بنعم ولا بلا، وإنما يكون بالتعيين. أزيد عندك أم عمرو؟ تقول زيد، هو طلب التعيين، هو يعلم أن واحدا منهما عنده قطعا، لذلك عندك جزم أن عندك واحد، من هو؟ زيد أو عمرو؟ فقط. إذن أزيد عندك أم عمرو؟ إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، وتسمى أم هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، وتسمى أيضا متصلة. فاجهدتنا يعني فاجتهد، وهو بذل الوسع فيما في الوصول إلى المقصود، تنا للمطلوب لأنه لابد من جهد وبذل. فجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من سمك، فجاء زيد ومحمد مثال لأي شيء الذي يجيب واحد، فجاء زيد ومحمد هذا مثال لأي شيء من الحروف؟ واحد يشير حتى يجي. نعم أيها. نعم للحرف، ما هو الحرف؟ الواو أفادت ماذا؟ مطلق الجمع. هذا من حيث المعنى. ومن حيث الحق والخلاف شرك المعطوف مع المعطوف عليه في ماذا؟ في الإعراب. جاء زيد، الكاف هذه حرف، أو مثل جاء زيد، أو كقولك جاء زيد، على الإشكالات التي ذكرناها. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب، وزيد فاعل مرفوع به ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهي لمطلق الجمع، تفيد التشريك في الحكم وفي المعنى، يعني في اللفظ وفي المعنى. حينئذ ما بعدها يأخذ حكم ما قبلها في ماذا؟ في الإعراب. فما قبلها مرفوع، إذن يلزم أن يكون ما بعدها كذلك مرفوع. ومحمد، محمد هذا معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة في آخره. زيد العامل فيه جاء، ومحمد جاء نفسه، هذا الصحيح أنه جاء، قيل الواو وقيل جاء بواسطة الواو، كما قيل في باب الاستثناء أنه الفعل بواسطة إلا، وقيل إلا نفسه، وهذا ظاهر كلام المالك ما استثنت إلا، إذن هي التي تستثني. هنا الواو نقول ليست بعاملة، محمد هذا معطوف على زيد، والعامل في المعطوف عليه هو عينه العامل في المعطوف. وقد إذا انعطفت مرفوعا على مرفوع، وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد، وقد سقيت، وقد هذه شو نعربها؟ حرف حرفوت أو فعل حرف، ما الدليل على أنه حرف؟ ها؟ دخلت على الفعل. طيب حرف التحقيق مبني على سكون لا محل له من الإعراب. سقيت شراب، سقيت سقيت سقيت سقيت حرف فعل فاعل عمرا مفعول به منصوب ونصب فتح ظاهر على خط. أين الواو؟ عمرو، نقول عمرو مفعول الواو أي تحذف في النصب وتنكر في الجر والرفع. لما أي نعم. إذن هذه الواو زيدت للفرق بين عمرو بفتح العين وإسكان الميم، وبين عمر بضم العين وإسكان الميم. ما كانت هذا على القديم، ما كان هناك تشكيل، فحينئذ يضعون الواو، لو وجدت الواو دل على أنه عمرو بفتح العين وإسكان الميم، وإذا لم توجد حينئذ هي عمر. في النصب ملون يكون عمرا وعمر لا ينون، فحينئذ حصل التفريق بماذا؟ بالتنوين. أما جاء عمر جاء عمرو، حينئذ نحتاج ليس هو عمرو وإنما النزلة ذو عمرو، وإنه عمرو. أو سعيدا، أو عفو عفو مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فائدته الشك أو التشكيك أو الإباحة أو التخيير. وهنا للشك والتشكيك لماذا؟ لأنها وقعت في الخبري. سقيت، هذا خبر ليس بقلب، إذن وقد سقيت سعيدا عمرا أو سعيدا هذا فيه شك ويحتمل التشكيك. إن كان هو لا يدري فحينئذ يكون شكا، إذا كان هو لا يعلم، وإذا كان يعلم ورد أن يبهم على غيره فصار تشكيكا. إذا المثال الواحد نستطيع أن نمثل به من ثمد بفتح الميم وسكونها، ثمد ثمد والمراد به الماء القليل الذي لا مادة له. وقول خالد إذا عمرا أو سعيدا هذا مثال لعطف منصوب على منصوب، وحرف العطف هو أول. وقول خالد وعامر سدد، وقول خالد في الإعراب قوله خالد جواب جماعي، جواب الجماعي في الذكر الجماعي قول مفتح وهو مضاف. طيب وعامر الواو حرف عطف، نعم صحيح عامر معطوف على قول أو خالد، على خالد على المضاف إليه، والمعطوف على هم. والمعطوف على المجرور مجرور وجره كسرة ظاهرة في آخر. هذا مثال عطف مجرور على المجرور. إذا مثل لعطف المرفوع على المرفوع والمنصوب على المنصوب والمجرور على المجرور، لأن الكلام في باب التواب في التوابع في التوابع. ومن يتوب ويستقم يلقى الرشد، هذا مثال لعطف ملزوم على ملزوم، لأن الفعل يعطف على الفعل كما أن الاسم يعطف على الاسم. وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. إذن ومن يتوب، ومن يتوب، ومن هذه عطف شرط اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يتب فعل مضارع فعل الشرط، يتب مجزوم بماذا؟ بالسكون. يتب كذا هو يتب أصله يتوب، سيقل يتوب ثقة ساكنان الواو وسكون الباء جزم الواو والجزم، فالتقى ساكنان فوجب حذف الأول لتعذر تحريفه. ومن يتوب هو الضمير الستر يعود على من، ويستقيم الواو حرف عطف مبني على فتح محله الإعراب، يستقيم فعل مضارع مجزوم لمجزوم معطوف على يتوب، والمعطوف على الملزوم مجزوم، والمعطوف على الملزوم مرزوم. كذلك لو كان مرفوعا يقوم زيد ويقعد، ولن يقوم زيد ويقعد، هذه نقول كلها معطوفات إما في النصب أو الرفع أو الجزم. إذا يستقيم هذا مثال لعطف مرزوم على مرزوم، هذا إنما يكون في الأفعال لا في الأسماء. يلقى الرشد، يلقى جواب الشرط مرزوم بمن وجزمه حذف حرف العلة، يلقى هذا الأصل الرشد يلقى، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الرشد ضد الغيم من الرشاد أو الإصابة، مفعول به منصوب أي، وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي أو الواو. إذن يقوم زيد ويقعد هذا مثال للرفع، وجاء زيد وركب هذا مثال للمبني، واضرب زيدا وقم هذا مثال للمبني في فعل الأمر. ومن يتب يستقم يلقى الرشاد. لهذا نكون قد انتهينا من الحروف التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي 10، قلنا الأصح أنها 9، ثم ذكر باب التوكيد. هذا نرجعه إلى الغد إن شاء الله تعالى. إلى الغد.